بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك يا رب. يا بخت المقيمين في مكة، يا بخت أهل مكة، اللهم اجعلنا من أهل مكة يا رب. طبعا أهل مكة دول مذكورين في القرآن، المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فأهل مكة دول ربنا خصهم بخصائص، هم اليوم إن هم يحرموا من الميقات في أي وقت. وبالنسبة للعمر من الميقات اللي هو أقصد من الحل، ما أقصدش من الميقات اللي هو التنعيم. وبالنسبة للحج بيحرموا من بيوتهم. ففي الحج والعمرة هم متميزين، فكيف بهم في سائر الأيام العادية؟ لا شك إن هم أولى الناس بالحرم. إذا كان السائلة أخت، يبقى عايزين نعمل عمرة كل أسبوع، وعايزين نصلي المغرب والعشاء كل يوم اثنين وخميس، وعايزين نصلي الفجر في الحرم مرة في الأسبوع. يبقى المغرب والعشاء يومين في الأسبوع، نتعود ان احنا نصوم اثنين وخميس. وأهل مكة واجب عليهم انهم ياخدوا الحسنة الكبيرة بتاعت اطعام الصائمين، ويبقى ليك او ليكي سفرة في الكعبة ولو تطعم خمس صائمين بس، سفرة تحط فيها ما تيسر من التمر ولو علبة تمر واحدة بس نطعم بها الصائمين، ونسقيهم القهوة والشاي والإكرام الواجب. ده الحد الأدنى. وفي كل زيارة للحرم بنطوف مرة أو مرتين، خلاص. طيب لو سأل أخ، يبقى كل يوم الساعة 2 بالليل، كل يوم قبل الفجر بساعتين كاملين أو ساعتين ونص كمان، كل يوم كل ليلة قبل الفجر بساعتين كاملين أو ساعتين ونص تكون في الكعبة. في غير المواسم تطوف ثلاث مرات بالليل، ثلاثة في سبع أشواط، وبعدين تصلي في الحجر 10 ركعات، وبعدين تصلي ركعتين أو أربعة طوال في مكانة المعتاد في صحن الكعبة، حيث تتمكن من رؤية الكعبة بالكامل. يبقى توصل الحرم تطوف ثلاث مرات، ثلاثة في سبع أشواط، وبعدين تصلي في الحجر 10 ركعات، وبعدين تطلع من الحجر وتمسك مصحفك وتقف تصلي ركعتين طوال أو أربع ركعات طوال. ولما يكاد الفجر يؤذن توتر بركعة وتدعي فيها دعاء طويل. ده كل ليلة، كل ليلة حياة أو موت مهما يكون. وبعدين تقعد للشروق وتصلي 10 ركعات ضحى. الكلام ده روتين حياتك، والكلام ده تمن غربتك، والكلام ده هي دي الاستفادة الحقيقية من حياتك في مكة. ضيف لده عمرة كل أسبوع، وضيف لدوت ان انت تنتهز الفرصة كلما امكن في شغلك وتجري على الشغل، تجري على الكعبة. ضيف لده كله ان انت عندك مواسم احنا ما نعرفش عنها حاجة، غسيل الكعبة، مش عارف بعض الصدقات الجارية اللي ما حدش يتمكن منها الا انت، فتحوا باب الكعبة فجأة وعملوا طابور تقف فيه. ضيف لده كله ان انت واجب عليك تعمل زيارات لاهلك اللي في مصر، او اذا كنت مش مصري ايا كان اهلك، ايا كانت جنسيتك، تعمل زيارات لاهلك يجوا يزوروا الكعبة، والدتك وامك واخواتك وقريبك. ضيف لده كله ان لازم اسرتك الخاصة تعرف نعمة القرب من الكعبة، ويتعودوا على العمرة كل اسبوع، ويجوا معاك اثنين وخميس، ما ينفعش يبقى واحد ده في الاثنين. ضيف لده كله ان انت مهما تجد في حياتك من ظروف، لا ينبغي لك ان انت تغادر مكة الى اي بلد تاني مهما يكون، ومهما تكون العروض المادية، اشتري جوار الكعبة ولا تبغي عنه حوالة. وكل ما تصلي على جنازة ابكي على نفسك، يا ترى هتنول الشرف ده ولا هتقلش منك وتيجي في اخر لحظة تموت برا مكة. لان هدفك الاكبر وغايتك وحلمك ان انت يتصلى عليك صلاة جنازة ب100,000. ركز ان كل الحسنات عندك ب100,000 مضاعفة. ركز ان السلف كانوا بيخافوا من مكة، ان تضاعف فيها السيئات كما تضاعف الحسنات. ركز ان انت لما تحط المصحف كل شهر من مرتبك في الكعبة هتاخد حسنات كتير. ركز ان انت ما يليقش بيك ابدا تصلي الجمعة الا في مكة المكرمة. ركز ان انت ما ينفعش تألف المكان وتتحول الى انسان بيدور على التكييف وبيدور على المريح، ويبقى النظر للكعبة بالنسبة له شيء باهت ملوش طعم. لازم يبقى النظر للكعبة بالنسبة لك شيء حالم ملي عينك منها وخليك دايما مشتاق لها، وما تتعززش عليها ولا تستغنى عنها. قرب منها واطمع ان انت حرام عليك يبقى بتصلي 40 جمعة في السنة في مكة والدنيا كلها بتحلم بجمعة واحدة وما تدركش الصف الأول في صلاة الجمعة. احلم ونافس على حاجات ما ينافسش عليها غيرك. أدرك إن أنت تخرج تمشي مع صلاة الجنازة اللي راحة، مدافن المعلة تمشي معاهم لحد المدافن. اعملها كتير في حياتك، اعمل اللي محدش يعرف يعمله إلا أنت، وربنا يتقبل منا ومنك ويرزقنا لك الحج مبروك كل عام. ومهما تسمع عن تخويف أو إرجاف بخصوص الحج، لا تبغي حولا عن الحج المبرور كل عام، وإلا يبقى أنت ضعت وتهت وخسرت. لازم تحج كل سنة وربنا يتقبل منا ومنك، وربنا يهنيك بجوار الكعبة المشرفة. استحضر أن أنت في ظل العرش ومن دخله كان آمنا.